على بركة الله نبدأ الحوار حول نسف قصة الغرانيق أو شبهة الغرانيق. اتفضل مع حضرتك المايك يا دكتور المصري، 10 دقايق من دلوقتي ابدأ التوقيت يا حيدر، أول ما الدكتور المصري ياخد المايك. اتفضل معاك المايك يا دكتور مصري. طيب، شكرا دكتور عماد وشكرا لكم جميعا، واتمنى ان الصوت يكون واضح في الغرفتين. اتمنى، كان في مشكله في التوصيل للغرفه الاخرى، لكن متهيألي انه في صوت دلوقتي. طيب، انا احب بس انبه في بدايه الحوار انه الموضوع ما هوش موضوع الغرانيق، الموضوع موضوع سوره الحج الايه 52 وليس موضوع الغرانيق. واحب انبه ايضا ان انا لن اذكر الغرانيق ده عشان الامر يكون واضح للجميع، وطبعا يكون واضح للدكتور ايجي وينر. الموضوع ليس موضوع الغرانيق، الموضوع الحج 52. طيب، سورة الحج العدد 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الحقيقة التفاسير في سورة الحج 52 كثيرة جدا، وأنا هستند إلى أمهات الكتب والأحاديث الصحيحة. أمهات الكتب ابن كثير والطبري والقرطبي وفخر الدين الرازي. ومن التفاسير الحديثة أو من كتب في بخصوص الحج 52 سأستشهد بخواطر محمد متولي الشعراوي، وأيضا سأستشهد بما كتبه الإمام الألباني في نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. أتمنى من الدكتور إيجي وينر كما أنني سيكون كل استشهاداتي بمرجعية سأشير إليها، أيضا تكون استشهاداته بمرجعية يشير إليها، كما أتمنى أنه في حد من الإخوة الموجودين في هذه الغرفة ينزل النصوص والشواهد، أو إذا كان في روابط أستشهد أو أشير إليها. طيب، الحقيقة ابن كثير أو أحد الأئمة كتب أنه الحج 52 مشكلة، اتكلم فيها كثير من الأئمة والعلماء. وأول ما تحدثوا عن معنى كلمة أمنيته، الأمنية، ما هي الأمنية؟ لكن معظم العلماء قالوا أن الأمنية هي القراءة، التلاوة أو الحديث. يختلف مع هذا المفهوم أو تفسير هذه الكلمة أمنية أو أمنيته الشيخ محمد متولي الشعراوي في ما كتب خواطر محمد متولي الشعراوي. ويذهب محمد متولي الشعراوي إلى أن الأمنية أحب أن يكون الشيء، أحب أن يكون الشيء. وأيضا فيما كتب الشيخ محمد متولي الشعراوي، وده طبعا هرجع ليه أو أستشهد به وسأقرأه، أنه كتب أنه مفهوم كلمة أمنية كقراءة أو تلاوة أو حديث مرفوض تماما. ليه؟ لأنه لو فهمنا النص القرآني أو كلمة أمنية في النص القرآني الحج 52 بمعنى قراءة تلاوة أو حديث، يبقى هنا بنمكن الشيطان السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. اوقف التوقيت يا حيدر. يا دكتور المصري، يا دكتور المصري، يا دكتور المصري، يا دكتور مصري، يا دكتور مصري، سامعني؟ فين الدكتور المصري؟ خرج ولا راح فين يا اخوان؟ طيب ليه ما بيردش عليا؟ ما بتردش عليا ليه طالما موجود يا دكتور مصري؟ يا دكتور مصري اتفضل معاك المايك تاني. يا دكتور مصري اتفضل معاك المايك. طيب اشكرك دكتور عماد، انا اسف جدا حصلني انقطاع، فيا ريت بس التايم يكتب لي 5 دقائق، ليه 5 دقائق 26 ثانية. عظيم جدا، فوصلت على ما اظن. اتمنى ان يكون في الغرفة الاخرى في صوت ايضا، يا ريت حد يكتب لي واحد في الغرفة الاخرى انه في صوت. ان كلمة امنيته، الامنية كما اشار اليها او كتب محمد متولي الشهراوي، انها احب ان يكون الشيء. فياريت الدكتور ايجي وينر يوضح لي مفهومه او باي المفاهيم يأخذ كلمة امنية. هل يتفق معي بان كلمة امنيته في الحج 52 بمعنى قراءة النبي تلاوته او حديثه، ان انها بمعنى احب ان يكون الشيء كما كتب الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ طيب دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، الحقيقة الجزء الاول من الاية يطرح عدة اسئلة. السؤال الاول، من الرسل والانبياء الذين سبقوا رسول الاسلام القى الشيطان في قراءتهم؟ اذا فهمنا كلمة امنية بمعنى القراءة او التلاوة او الحديث، من الانبياء الذين سبقوا رسول الاسلام افسد الشيطان وحيهما الالهي؟ ياريت الدكتور ايجي وينر يشير الى هؤلاء الانبياء او الرسل. السؤال الثاني، هناك حديث صحيح بان الشيطان لم ينخس عيسى ابن مريم وامه، فهل عيسى ابن مريم وامه كأنبياء من الأنبياء والرسل كما الدكتور إيجي يعتقد استثني من النص القرآني أم لا؟ وكيف؟ لأني أنا أرى هناك تناقض ما بين الحديث والنص القرآني بخصوص هذا الأمر. فإذا كان عيسى بن مريم وأمه من الأنبياء والرسل، فالحديث يناقض النص القرآني، وإلا أصبح مستثنيان، الاثنين مستثنيان من النص القرآني، فيبقى هنا في سؤال بخصوص ما جاء في القرآن الكريم بأن كل الأنبياء والرسل الذين سبقوا رسول الإسلام بلا استثناء ألقى الشيطان عندما تلوا الوحي الإلهي، تمكن الشيطان أن يلقي من كلماته في هذا الوحي، ويتطلب هذا الإلقاء أن ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. طيب، فأنا عندي هنا 4 نقاط أتمنى الدكتور إيجي وينر يوضحهم لي. النقطة الأولى، الأمنية ومعناها. النقطة الثانية، من الأنبياء والرسل الذين سبقوا رسول الإسلام أفسد الشيطان وحيهم. النقطة الثالثة، هل عيسى ابن مريم كما يعتقد انه رسول مستثنى من هذا الالقاء او الافساد بدليل الحديث الشريف الصحيح بان الشيطان لم ينخصه؟ وانا اكتفي في هذه المداخلة، لي دقيقتين اكتفي بهذا، وتفضل المايك معك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور إيجي، يا دكتور مصري. دكتور إيجي، حضرتك سمعنا؟ هو الوقت بتاعك، أنت سبت دقيقة بمزاجك يعني يا دكتور مصري. دكتور إيجي، حضرتك معانا؟ طيب، حضرتك سمعت الأسئلة بتاعته ولا تحب حضرتك إنه يكررها تاني؟ طب اتفضل مع حضرتك المايك يا دكتور إيجي. بعد إذنك يا حيدر، التوقيت لو سمحت. اتفضل معاك المايك يا دكتور إيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله، الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد أشهد أن محمد رسول الله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد المرسلين وإمام المجاهدين، سيد خلق بني آدم ولا فخر، قديس العلي إيليا، النبي المسيح الرئيس، صاحب الملكوت الفارقليت، محمد رسول الله، صاحب السبع المثاني والكوثر، وحامل لواء الحمد يوم المحشر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه السورة سورة الحج مدنية، إلا أربع آيات تبدأ بقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، كما ورد في العرفان الجزء الأول صفحة 140، وكما ورد في البرهان الجزء الأول صفحة 202. والدكتور مصري يسأل عن الأمنية: وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى تأتي في اللغة يا إخواني بمعنيين: الأولى القراءة، أي تمنى بمعنى قرأ وتلا وحدث. وأكثر المفسرين على أن لفظ تمنى في هذه الآية يأتي بمعنى تلا وقرأ وحدث، وذلك قول ابن عباس ومجاهد والضحاك، وبه قال الطبري وابن كثير والقرطبي والبغوي، وعليه إجماع السلف وجمهور المفسرين. وتأتي لفظ تمنى بمعنى أحب واشتهى أن يكون، وبه قال الإمام الشعراوي، وبه قال أيضا الإمام الرازي في مفاتيح الغيب. يقول الإمام الشعراوي، وهو يؤكد أن لفظ التمنى هنا تأتي بمعنى أحب وأراد واشتهى، فيقول إن هذا المعنى هو الشائع والمشهور بين العرب في كلامهم، أي أما بمعنى قرأ فهو غير شائع. ويؤكد ذلك فيقول: وينقضه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومعلوم، يقول الشيخ الشعراوي، أن الرسول يتنزل عليه كتاب يقرأه على الناس، أما النبي فلا يتنزل عليه كتاب بل يعمل بشرع من سبقه فهو لا يقرأ، فكيف تأتي بمعنى قرأ وتلا؟ هكذا يقول الإمام الشعراوي. إذن هنا كل المفسرين، عاوز أنبه إخواني أن التفسير والسير وأسباب النزول كلها مراسيل، هذا اجتهاد من الإمام الشعراوي محمود عليه. والسلف والجمهور الذين قالوا قرأ تمنى بمعنى قرأ وحدث اجتهاد فاضل، ولا تناقض بين المعنيين مطلقا. المهم، النقطة الثانية اللي الدكتور بيتكلم عنها، بيقول ان ابن كثير قال كلام متناقض. لا، ابن كثير لم يقل ذلك. افتح معي ابن كثير كده لتقرأ ماذا قال ابن كثير. لم يقل ما قلت يا سيد الفاضل. انا مش عارف انت جبت منين الكلام اللي قاله ابن كثير. ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم الجزء الثالث صفحة 308-307 بيقول: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع الى اخر الآية، لم يتحدث عن تناقض او اشكال كما تتصور انت. السؤال اللي الدكتور مصري بتاع من الرسل الذين سبق رسول الله وألقى الشبهة، بس انا الاول اجاوب على السؤال بتاعه، وهو عيسى عليه السلام. عاوز اقول للدكتور مصري ان يعني يبدو اننا نصدق احيانا ما نتصوره. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت: انا دعوة ابراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم، وقال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. وهذا في رواية عبادة بن الصامت في البخاري 3435 وفي مسلم 28. وعنه صلى الله عليه وسلم قال، يا رب يكون صوتي مسمع يا أخواني، قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هل معنى الحديث أن عيسى ابن مريم كان بلا خطية؟ لا يا سيدي، هناك أحاديث عن رسول الله تؤكد أن عيسى كان يخطئ. كيف ذلك يا إخواني؟ تفضل نرى كده كده. الوحيد الذي بلا خطيئة هو يحيى ابن زكريا عليه السلام. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام. نقرأ هذا في مسند أحمد بداية مسند عبد الله بن مسعود 4/80 و4/240، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير الجزء العاشر صفحة 358 برقم 1260، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى الجزء العاشر صفحة 186 بلفظ ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا فإنه لم يخطئ ولم يهم بخطية. قال أحمد شاكر حديث صحيح، وجميعها من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف وعن ابن عباس. الحديث الثاني عن سعيد بن المسيب قال عبد الرازق أخبرنا معمر عن قتادة قال كان ابن المسيب يذكر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. أخرجه في التفسير عبد الرازق 2/7، ورواه الطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك 2/373 من طريق محمد ابن إسحاق، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الإمام مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ورجحه أبو حاتم إلى آخر الحديث. الحديث الثالث يا أخي الكريم، ما ارتكد في النساء من جنين ينبغي له أن يقول أنا أفضل من يحيى بن زكريا لأنه لم تحك في صدره خطيئة ولم يهم بها. نقرأ هذا الحديث، أخرجه ابن عساكر عن علي بن أبي طلحة مرسلا، انظر أيضا كنز العمر رقم 32432. إذن يا صديقي الفاضل نخلص من ذلك أنه يفهم من هذا الحديث أن الذي بلا خطية هو يحيى بن زكريا. إذن عيسى عليه السلام لم ينخصه الشيطان بل نخس في الحجاب، ولكنه أخطأ كباقي الناس جميعا. فأرجو بعد كده يا أستاذ دكتور مصري ما تبقاش تكرر هذا الحديث تاني، لأنه من علم عليه أن يستمر على ما تعلمه. الوحيد الذي بلا خطية والذي لم يخطئ هو يحيى ابن زكريا، أما عيسى ابن مريم فيدخل في مجموع الناس الذين أخطأوا بنص الحديث كما رويته لك. دكتور مصري بيقول من الرسل الذين سبقوا رسول الإسلام ألقى الشيطان في قراءتهم؟ يعني عايزك كده تقول لي، نقرأ كده، ارجع لإنجيلك كده صديق الفاضل، عندما يأتينا نص ويصف جميع الأنبياء الذين جاءوا من قبل بسراق ولصوص، السؤال المطروح هل هذه قراءة من عند الله أم قراءة من غير عند الله؟ عندما يأتينا نص يقول أن الرب يأمر هوشع أن يتزوج زانية، هل هذه رسالة من عند الله أم هو قول من غير عند الله؟ عندما يأتينا رب يستخدم ألفاظ السوقة تقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية في إشعياء 3:58، سؤال هل هذه قراءة من عند الله؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ خلاص الوقت يا أخي ولا لسه؟ نكمل. اذا دكتور المصري كان بيتكلم على ابن كثير وبيقول ان ابن كثير قال ان في خلاف كبير، اتكلم على الامام الشعراوي وقال ازاي يعني اذا كان الامام الشعراوي قد وصف وقال ان نتمنى هنا بمعنى التمني فهذا امر عادي، كل مفسر يشرح كيف شاء وكل يؤخذ منه ويراد. الامام الرازي قال نفس الكلام. الامام الشعراوي يقول في تفسيره بمعنى فاذا تمنى الرسول يعني قرأ القى الشيطان في امنيته وصلت اتباعه يقولون في القرآن سحر وشعر وافك واساطير الاولين. يعني الامام الشعراوي عندما عاد الى تفسير الايه فسرها على المعنيين، المعنى الاول هو بمعنى القراءة والمعنى الثاني بمعنى الأمنية. يقول الإمام الشعراوي فدور الشيطان إذن أن يدخل في كلام الله ما ليس فيه أو ما ليس منه فهذا أمر لا يقدر عليه، إنما يمكنه أن يلقي في طريق القرآن وفهمه العقبات والعراقيل التي تصد الناس عن فهمه والتأثر به. المعنى لم يختلف يا سيد الفاضل. مش عارف، انا عاوز بس اذكر اخواني ان لفظ الغرانيق ده هو اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو الاصنام، وهي الاصل من في الاصل ذكور من طير الماء كما ورد في لسان العرب مادة الغرانيق. الدكتور بيتكلم عن بيقولنا هل عيسى عليه السلام، نعم انا اثبت لك ان عيسى عليه السلام بخطية اخطأ كباقي الرسل، وأنت تسألني هل من من الرسل الذين سبقوا رسول الإسلام ألقى الشيطان في قراءتهم، وأنا بسألك يا دكتور هل عندما يقول الرب لداود ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك وأجعل أقرباءك يزنون بهم أمام كل إسرائيل وفي عين الشمس، أنا بسألك هل ده إلقاء شيطان ولا كلام الرب؟ أنا إن شاء الله يعني مش بقول لك الكلام ده علشان لا، انا هسمع منك تقول لي ده القاء شيطان ولا كلام الرب. تقدموا الى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية، هل ده القاء شيطان ولا كلام الرب؟ اول ما كلم الرب هوشع قال له خذ لنفسك امرأة زنا، فذهب فاخذ جومر بنت دبلايم. انا برضو الدكتور المصري في عجالة سريعة جدا عاوز اقول له يعني بعض الحاجات اللي أنا أعتقد أنها ليست من كلام الرب وإنما من كلام الشيطان. مثلا يا صديقي الفاضل، سقط إغزية من القوة ومرض فأرسل الرسل يقول لهم اسأل بعل ذبوب إله عفرون إن كنت أبرى من هذا المرض أم لا، في 2 ملوك 1:52. فقال ملاك الرب لإيليا التشبي قل لهم أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل إله عفرون؟ أنت فاهم المعنى يا دكتور؟ هو ما فيش إله في إسرائيل رايحين تسألوا إله عفرون؟ أنا أتصور يا صديقي الدكتور الفاضل إن ده إلقاء شيطان وليس يعني وليس كلام الرب خالق السماء والأرض. مثلا صغير جدا تاني على الإلقاء، مثلا القصة المكتوبة في واحد ملوك 13-30 وعاوزك تراجعها بالكامل. جثة النبي رجل الله قاموا بدفنها ورجع بها ودخل المدينة ليدفنه. النص بيقول فوضع جثته في قبره وناحوا عليه قائلين آه يا أخي آه يا أخويا يا سبعي، هل ده كلام ربنا يا أستاذ؟ أليس هذا إلقاء شيطان؟ أنا عاوزك تصحح لي يا دكتور ما تزعلش من كلام، يعني تقول لي لا يا إيجي هنا الكلام غلط، ده ليس إلقاء شيطان هذا كلام الرب. آه يا أخويا، واحد ملوك 13-30 كانوا بيعيطوا بيقولوا إيه بينوحوا آه يا أخي، يعني بالعامية بتاعتنا يا سبعي يا راجلي يا أخويا. فأنت بتسأل سؤال ارجع كده اخي لاتنين صاموئيل 12-11 اقيموا عليك الشر من بيتك واخذ نسائك واعطيهن لقريبك فيضجع مع نسائك في عين الشمس. أنا بسأل الدكتور مصري، هل هذا من كلام الرب؟ هل ده كلام ربنا؟ تعال أخذ دكتور في صمويل الثاني 16-12 كده، كان داود أشقر ما حلاوة العينين، هل ده كلام ربنا؟ وكان إبشالوم رجل جميل، صمويل الثاني 14-25، وكان يمسك بالرجال والغلمان ويمد يده ويقبله. أظن النص وضع، النص وصل يا دكتور. الوقت يا أخي، الوقت لو خلص اكتب لي رأي، اكتب لي الوقت خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخواني؟ في صوت؟ هل يوجد صوت يا إخوان؟ السلام عليكم، الحمد لله. الوقت يا أخي الكريم، إبشالوم ماله يا إخوانا؟ رجل جميل، في صموئيل الثاني 14-25، وكان يمسك بالرجال والغلمان ويمد يده ويقبلهم، يقبلهم. 2 صموئيل 15-5، بسأل الدكتور المصري، هل ده كلام الرب؟ يعني القرآن بيؤكد عن إلقاء الشيطان في كل الكتب يا صديقي، إلا إذا أنت أخذت المايك وقلت لي لا ده مش إلقاء الشيطان، ده كلام الرب ولا علاقة له بالشيطان، أنا هنا أحترمك وحقتنا بكلامك. شوف بقى من كلام الرب كده، الحنان ابن يعري رجل طويل، أصابع يديه 6 وأصابع رجليه 6، عددها 24. 2 صموئيل 21-20، ده كلام الرب يا دكتور؟ هل هذا إلقاء من الرب أم من غير الرب؟ الوقت خلص؟ خلاص الوقت خلص يا أخي؟ عاوز الوقت خلاص؟ تفضل معك المايك يا أخي، تفضل معك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا دكتور إيجي. هو كده في 5 دقائق إضافية، يبقى من حق دكتور المصري لو عايزهم ياخدهم. ماشي يا دكتور مصري، يا دكتور مصري معانا؟ طيب يا ريت حضرتك ترد بقى على كل كلام دكتورنا إيجي. اتفضل مع حضرتك المايك يا دكتور مصري، وابدأ التوقيت يا حيدر بعد إذنك. اتفضل معاك المايك يا دكتور مصري. طيب شكرا دكتور عماد، اشكرك دكتور ايجي. طيب ابدا، هاخد ال5 دقائق طبعا، يعني دلوقتي انتهي بالظبط 55. طيب اولا الدكتور ايجي من وينر لم يذكر المعنى الصحيح، هل هو ياخذ بمعنى امنيه، هل هي التلاوة أو قراءة أو الحديث، أم كما ذكر محمد متولي الشعراوي أحب أن يكون الشيء. وبعدين هو قال إيه؟ قال إنه المعنيين واحد، كله واحد، كله عند أولاد العرب صابون، كله واحد، تفهمها قراءة تلاوة ماشي، تفهمها أحب أن يكون الشيء ماشي، كله ماشي. لا لا يا دكتور، انا افهمك ايه الفرق. الفرق انها كما اجمع العلماء واهل السلف والجمهور انها قراءة وتلاوة. لما يجي الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول ان هو احب ان يكون الشيء، يبقى كما كتب فخر الدين الرازي انه اللي ياخدها بهذا المعنى ما بيفهمش لغة عربية. وانا هجيب لك قال ايه الرازي، ليه الرازي نقد هذا المفهوم انها احب ان يكون الشيء. قال لانه لو فهمناها بانها احب ان يكون الشيء، يبقى النص الثاني من النص القرآني لا معنى له، النص الثاني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته ملوش معنى. إذا فهمناها أحب أن يكون الشيء، فمتولي الشعراوي لما يقول إن هو أحب أن يكون الشيء، يبقى هنا بيسقط معنى كلام الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. دي نقطة. النقطة الثانية يا دكتور إيجي وينر، وأنت رجل دارس، لو قرأت ما كتب محمد متولي الشعراوي فهو يرفض معنى كلمة أمنية في الحجة 52، لأنه بيقول لو أخذناها بمعنى كلمة تلاوة أو قراءة هذا أمر غير مقبول لا يستقيم. ليه؟ لأنه يبقى الشيطان أفسد الوحي، والشعراء يرفض ذلك. لا يمكن للشيطان أن يدخل في القرآن ما ليس منه، لكن يحتمل، ودخلنا في الاحتمالات هنا، يحتمل تدخل الشيطان على وجه آخر. إيه هو الوجه الآخر؟ حين يقرأ رسول الله القرآن وفيه هداية للناس وفيه مواعظ وأحكام ومعجزات، أتنتظر من عدو الله أن يخلي الجو للناس حتى يسمعوا هذا الكلام دون أن يشوش عليهم ويبلبل أفكارهم ويحول بينهم وبين سماعه؟ وهذا المفهوم أيضا الأئمة والعلماء زي ابن كثير والطبري والقرطبي وفخر الدين الرازي الذي كتب في هذا الأمر أسقطوا. فخر الدين الرازي أسقط هذا المفهوم اللي بيردده محمد متولي الشعراوي، وهقرأ لك كتب ايه الرازي. فما هواش كله ماشي يا دكتور. عشان تفهم كلمة أمنية بالمعنى اللي قاله محمد متولي الشعراوي، فهو يحتاج أن يحسن لغته العربية، والكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده الرازي بيقول، يبقى ما بيفهموش هذا الكلام، غير لا يستقيم، لأنه يبقى المعنى النصف الثاني من الآية لا معنى له، وسبحان الله كلام الله إزاي ما يبقالوش معنى. طيب الشيخ محمد متولي الشعراوي أيضا يقول في خواطره، وهذا أمر مضحك، إيه بيقول إيه؟ بيقول لأن النبي لا يأتي بكتاب. يا دكتور، هو النبي لا يأتي بكتاب؟ وأي مفهوم وأي إنسان عاقل يقول أن النبي لا يأتي بكتاب؟ يبقى أنا نبي. ما هو يقولك إيه؟ أما النبي فلا ينزل عليه كتاب، بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل. طيب أنا هجيب شرع من سبقني من الرسل وابقى نبي، ها؟ وانت ممكن تبقى نبي يا ايجي وينر. محمد متولي الشعراوي عندما يقول هذا الكلام ليس له مفهوم الا شيء واحد، انه يستغبي من يقرأ كلامه، لان النبي يأتي بكتاب ويأتي برسالة. ولكن محمد متولي الشعراوي يرفض او يحلل او يحاول ان يفهمنا ويظن اننا اغبياء بان معنى كلمة امنية هي احب ان يكون الشيء. ليه؟ لانه في النص القرآني في نبي، والنبي لا يأتي بكتاب. مين اللي قالك كده فضيلة الشيخ؟ او انت بتفهمها منين او جايبها منين؟ النبي يأتي بكتاب، وإلا أصبح كل إنسان نبي عندما يخبر بشرع من سبقه من الرسل، مش كده ولا إيه يا دكتور إيجي وينر؟ لكن من يقرأ ما كتب محمد متولي الشعراوي كما ذكرت أنه يرفض، ها، يرفض أن تفهم كلمة أمنية بمعنى القراءة والكتاب أو التلاوة لسبب واحد، لأنه هنا أصبح الشيطان أفسد الوحي، وهذا لا يقبله محمد متولي الشعراوي. وكما قرأت إيه اللي قاله، فهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم، ولا يمكن للشيطان أن يدخل أو يفسد القرآن، مش كده ولا إيه يا دكتور إيجي وينر؟ طيب يبقى احنا هنا بنوصل لنقطة أساسية، هي أن الأمنية كما كتب الأئمة والعلماء هي القراءة، التلاوة أو الحديث. واستشهدوا بقول حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقة حمام المقادر، مش كده ولا ايه؟ يبقى انتهى الموضوع على كده، انه امنيه هي قراءه وتلاوه. لكن يقول الامام الالباني، انا ما اعرفش في صوت ولا ما فيش صوت، توقف ثواني. التوقف يا دكتور عماد بانتربت ماي اللي انا عايز اقوله، فانا اتوقف ثواني. اتفضل المايك معك احتراما لك، لكن ارجوك انه ما يحصلش انتربشن للمداخله بتاعتي. خلاص اتفضل المايك معك. طيب السلام عليكم ورحمه الله. يا دكتور المصري، يا دكتور المصري، انا ما بقولش عليك اي حاجه، قول زي ما انت عايز، لكن ان تسخر من شيخ جليل زي فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه، لا، محدش بيقول شنوده. يبقى انت ما تقولش محمد الشعراوي ولا محمد الشعراوي، لا، ماشي، عدم الاستهانه بالرموز، كمل زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، لكن السخريه من اي انسان مسلم احنا في حل من الحوار، الحوار علشان تستفيد، واضح؟ انا مرضيش انقطك، لو تكررت تاني هنقطك. اتفضل مع حضرتك المايك واكمل بعد اذنك يا حيدر، احسب لي الوقت، كمل على طول. اتفضل معاك المايك، وعدم السخريه او الاستهزاء بايا كان. اتفضل معاك المايك. طيب اشكرك عزيزي. انا اقول اذا كنت لم اذكر فضيله الشيخ الامام محمد متولي الشعراوي فساراعي ذلك في مداخلتي. اشكرك جدا، اشكرك على لفت النظر، ويمكنك البي ام بيني وبينك مفتوح، يمكنك كتابه ما تشاء اذا حبيت انك تخبرني باي امر. طيب يبقى هنا الامنيه هي القراءه التلاوة او الحديث. تعال يا دكتور اي جي وينر نشوف ما كتبه الطبري وما نقله الامام الالباني في كتابه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. يقول: فتأمل الكلام اذا، ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم، إلا إذا تلا إيه؟ كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم. ألقى الشيطان في كتاب الله، ده الكلام اللي كتبه الشيخ الإمام الطبري ونقل عنه الإمام الألباني. ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأ، أو في حديثه الذي حدث وتكلم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان بقوله تعالى، فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك. كلام واضح، إنما أنا حبيت ألفت النظر لما كتبه الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي، وأرى أن ما كتبه الإمام محمد متولي الشعراوي أنه استخفاف بعقول من يقرأ. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدكتور إيجي وينر هرب إلى المسيحيات، بمعنى أنه الحوار يا دكتور إيجي في الحج 52، لو عايز تتكلم في المسيحيات أنا أعمل معاك حوار آخر. ليه؟ لأنك ذكرت آيات من الكتاب المقدس ولم تشير إلى مرجعية واحدة، لم تشير إلى مرجعية واحدة يعزز هذا الكلام الذي قلته، وهو كلام لا معنى له ومفهوم خاطئ، ولا ومش عايز استخدم كلمة أخرى. فيا إيجي وينر، يا دكتور إيجي وينر، الموضوع إسلامي، وإن أردت حوار في المسيحيات فأنا أرحب به بمرجعية، زي ما بديك مرجعية هنا وأقول لك الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي قال إيه، والإمام الرازي قال إيه، والإمام الطبري قال إيه. فأنت لا تذكر آيات من الكتاب المقدس وتستشهد بها وتشير إليها وأنت لا تفهمها وليس لديك مرجعية تعزز هذا الفهم السطحي. بطلب منك يا إيجي وينر أن تذكر لي من من الأنبياء الذي أفسد الشيطان وحيه الإلهي، زي ما ذكر في الحج 52 أن الشيطان أفسد وحي رسول الإسلام، فأتني بدليل أن الشيطان أفسد وحي نبي أو رسول من الأنبياء السابقين. النقطة التالتة، إيجي وينر تحدث عن حديث. طيب يبقى هنا يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، ما هو لما يكون الحديث بيقول أن الشيطان، طبعا لا ده أنت في تناقض في الأحاديث هنا يا إيجي وينر. لما يقول حديث نبوي شريف أن الشيطان نخس كل بني آدم إلا عيسى ابن مريم، يناقض حديث أن الشيطان لم يخطئ يحيى ابن زكريا. ما هو الخطيئة إيه؟ هو الخطيئة من فعل الشيطان. ويناقض النص القرآني بأن كل الأنبياء والرسل بما فيهم يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم لم يكن للشيطان سلطان عليهم. فأنا أشكرك أنك بتوضح التناقض بين الأحاديث مع القرآن. فإذا كان يحيى ابن زكريا لم يخطئ، يعني معنى ذلك لم يكن للشيطان سلطان عليه، وهناك حديث آخر يقول أن الشيطان نخس بني آدم بما فيهم يحيى بن زكريا، ولا أنت هتستثناه هنا إلا أداء استثناء عيسى بن مريم وأمه، فوضح لي هذا التناقض يا إيجي وينر، ووضح لي التناقض مع النص القرآني بأن كل الأنبياء والرسل بلا استثناء الذين سبقوا رسول الإسلام أفسد الشيطان وحيه بس. فأنت أضفت تناقض آخر بين الأحاديث. طيب النقطة الأخيرة، إنه سؤالي كيف يفسد الشيطان الوحي الإلهي؟ كيف؟ أنا بقول لك ما فيش نبي ولا رسول سبق رسول الإسلام أفسد الشيطان وحيه، وأن هذا النص لتطيب خاطر رسول الإسلام بشيء لم يحدث، وإلا أعطني دليل من كتبك ومن تفسيرك تشير إلى أن الشيطان أفسد وحي هذا النبي أو تلك الرسول. لا ده الأكثر من كده، أن الإمام الألباني في كتابه نصب المجانيق لنسب قصة الغرانيق يقول الآتي، ينكر ما جاء في النص القرآني ضمنيا. كيف؟ أقول لك إزاي. يقول الإمام الألباني أن سبق رسول الإسلام، ويشير إلى اليهود، بأنهم اتهموا داود كداود وسليمان ويوسف عليهم الصلاة والسلام، فرأوا في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل مسلم فضلا عن نبي مقرب. يعني الإمام الألباني بيقول انه الموضوع ده حصل، اتهم اليهود بعض من انبيائهم بانه حدث برغم انه هو ما حدث. ده اللي بيقوله الامام الالباني، ويكم ويناقض الامام الالباني نفسه في نفس الكتاب. واقرأ من كتاب الامام الالباني فيقول بعد ان يذكر، فتأمل الكلام، اذا ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تلا كتاب الله وقرأ او حدث وتكلم القى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه. ثم يكمل، وهذا المعنى المراد في هذه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض. شايف يا إيجي وينر التناقض في كلام الألباني، الإمام الألباني؟ شايف التناقض ما بين ما نقله الإمام الألباني من تفسير الإمام الطبري وما يضيفه هنا؟ وهذا هو المعنى المراد من هذه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض. وكأن ولكن أعداء الدين الذين قعدوا له في كل طريق وترصدوا له عند كل مرصد لا يرضيهم إلا أن يدسوا فيه ما ليس منه ولم يقله رسوله. لم يقل ماذا؟ إذا كان في الجزء اللي قبل كده بيقول إن الشيطان ألقى في تلاوة الرسول عند قراءته عند تلاوة كتاب الله ثم يناقض نفسه ويقول ما يدسه لا يرضيهم إلا أن يدسوا ما ليس منه ولم يقله رسوله. لم يقله يقول قاله وبعدين يقول ما قالوش. ده ما كتبه الإمام الألباني. شايف التناقض يا دكتور إيجي وينر؟ ويكمل فذكروا ما ستراه في الروايات الآتية مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة. شوف هنا إلقاء الشيطان. الإمام الألباني يقول إيه؟ لا يليق بمقام النبوة والرسالة وذلك ديدانهم منذ القديم كما فعلوا في غير ما آية وردت في غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كداود وسليمان ويوسف. يعني بيناقض نفسه وضمنيا يرفض ما جاء في النصف الأول من الحج 52. أتمنى إيجي ونر تكون فاهم كلامي. طيب المشكلة هنا أن كيف أن الشيطان يلقي ويفسد الوحي الإلهي عندما يتلوه أو يقرأه رسول الإسلام؟ هو دي المشكلة. أنا لا أتطرق إلى موضوع الغرانيق عشان إيجي ونر أنا مش عايز أسمعك تتكلم في الغرانيق. أنا ما بتكلمش في الغرانيق. أنا بتكلم في إفساد الوحي في إلقاء الشيطان على لسان رسول الإسلام عندما يتلو أو يقرأ الوحي الإلهي. الوقت لو سمحت. هل additional time to دقيقتين ونص؟ عندي دقيقتين ونص متهيألي. time is over. اتفضل المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الوقت انتهى يا دكتور إيجي. طيب دكتور إيجي حضرتك معنا؟ تفضل مع حضرتك المايك بعد إذنك. البي ام لو سمحت حضرتك تفضل مع حضرتك المايك. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة وحيا الله دكتور مصري. دكتور مصري يضع الإمام الشعراوي في تناقض مع باقي المفسرين. أنا عاوز أروح من هذه النقطة وأقول أنني أتفق مع السلف ومع الجمهور في أن تمنى تأتي بمعنى قرأ وتلا وحدث عشان إيه ترتاح أنت من هذا النقض. الدكتور مصري بيقول من قال أن النبي لا ينزل عليه كتاب؟ يبدو ان الدكتور مصري بيتدخل فيما يعتقده المسلمون. واحب اديه فكره بقى واقول له ان النبي في لغه العرب هو مشتق من النبأ وهو الخبر، وانما سمي النبي نبيا لانه مخبر عن الله اخبر منه. وقيل ان لفظ النبوه مشتق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف أستاذ الفاضل، آسف أستاذ الفاضل على الريد دوت دكتور إيجي، بس المصري خرج فأنا علشان حضرتك ما تسترسلش ويتحسب الوقت. أنا آسف يا أستاذ الفاضل.